ضبط النفس هذا وسبب لمعونة الله للعبد. يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. يعني منتهى ضبط النفس مع الأقارب المؤذين. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملا، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. تسف يعني تطعم، تدخل في فم الآخر رغما عنه. المل الرماد الحار، يعني هذا كناية عن ظهور بليغ وتفوق عليهم. ومن وصايا الحكماء، من وصايا حكيم لابنه: يا بني إني موصيك بخصال إن تمسكت بها لم تزل سيدا، ابسط حلمك للقريب والبعيد، وأمسك جهلك عن الكريم واللئيم، وصل أقاربك، وليكن إخوانك الذين إذا فارقوك وفارقتهم لم تعب بهم،